غيرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من وحدة، محدش آمن الدنيا ولا الأيام. في حبي عايش بأسراره، وحب بتحرقه ناره، بناء على اللي نختاره حياتنا اخترنا تفاصيلها لسنين قدام. عيني عيني على اللي حبه الفترة دي، عايشين كده زي التمثيلية، ده ضحى بدي وده ضحية وده بلا احساس. عيني لم داري عني وده ردى معيتها، ودي دبلت قدام مرايتها، وده عملت علشان كرامتها حساب للناس. معارف والنهاية واحدة، اخرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من واحدة، محدش آمن الدنيا ولا صافية وتأمل. في ناس مضطرة تتحمل، وناس كان نفسها تكمل، وفي اللي فراقه كان دنيا لقى عداء. في واحدة بتقسى تتقوى وتتلون وتتلوى، وواحدة ضعيفة من جوا ومن غير حضن يحميها ولا بتنا. عيني عيني عاللي حبه الفترة دي، عايشين كده زي التمثيلية، ده ضحى بدي وده ضحية وده بلا احساس. عيني ده مداري عني وده ردى معيتها، ودي دبلت قدام عملت علشان كرامتها حساب للناس. معارف والنهاية واحدة، اخرها بترسي على الوحدة، مش فرقة واحد من واحدة، محدش آمن الدنيا ولا الأيام.